محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإقرار بمشارك في الميراث: فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب من اتفق عليه، فصاروا كثلاثة أقر أحدهم بأخ الرابع. فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار تكن 12، للمقر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار 3، وللمنكر سهم في مسألة الإقرار 4. ثم إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خلف ابنين أحدهما أقر بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب من اتفق عليه. هذا أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الإقرار بمشارك في الميراث. يسجل حصر الورثة بأسماء أشخاص موجودين عندهم، يعرفونهم الشهود ولا يعرفون من عداهم، فالشهود غالبا من نفس البلد التي فيها المتوفى، يعرفون ورثته الذين هم بينهم، وبعض الورثة يعرفون أن مورثهم سواء كان أب أو أخ أو عم أو أيا كان تزوج في بلاد بعيدة، وهل أنجب أو لم ينجب، هل ولد له هناك أو لا. يعلم بعضهم أنه أنجب ويعلم بعضهم أنه لم ينجب وبعضهم متوقف، يحصل هذا. فما الحكم إذا حصل مثل ذلك؟ ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المثال، قال: خلف ابنين، الميت خلف ابنين وخرج حصر الورثة في ابنين، فأقر أحد الابنين في أخوين لهما جاءوا من بعيد، الثاني من الابنين يقول: لا، أنا ما أعترف إلا بواحد فقط، أنا سمعت أن أبي تزوج من هناك وقالوا إنه ولد له ولد، لكن الولد الثاني ما أعرفه. فما الحكم؟ هذا المثال: خلف ابنين، الابنان واحد منهم قال: اعترف لي بأخوين في أقاصي الدنيا، والآخر يقول: لا، أنا ما أعترف إلا بواحد، علمت أن أبي تزوج من هناك وأنه أنجب له ولد، فما الحكم؟ 4-2 ثبت ميراثهما، الثالث أقر به واحد من الاثنين وصدقه الثاني، قال: ما دام أقر أخوي فهو صادق، ولا أنا ما أدري مثلا. أما الرابع يقول: لا، لا أعترف به. هذا المثال يكون معناه أن الميت خلف ثلاثة بيقين، لأن واحد من الثلاثة اعترف به أخواه وهم أصحاب المال، فيثبت نسبه ويثبت ميراثه. الرابع من السلام من هؤلاء اعترف به واحد، قال: هذا أخي. الثاني يقول: لا، أنا لا أعترف به. الرابع هذا هل يثبت نسبه؟ لا، ما يثبت نسبه. هل يثبت ميراثه من كل المال؟ لا، لأن أخوه الثاني يقول ما أعترف به. إذن ما العمال؟ أربعة، اثنان اعترف بواحد، والثالث الرابع ما اعترف به إلا واحد من الاثنين. نقول فيها مثل هذه الصورة نضع مسألتين، مسألة إقرار ومسألة إنكار. مسألة الإقرار كم فيها الورثة؟ أربعة. مسألة إقرار الورثة فيها أربعة. مسألة الإنكار الورثة فيها ثلاثة. كيف نعمل؟ نقول مسألة ننظر بينهما بالنسب الأربع، بينهما مباينة، ما فيه مماثلة ولا مداخلة ولا مناسبة ولا تناسب بينهم، أو يجتمعان في جزء من الأجزاء مثل أربعة أو ستة. كيف العمل؟ نضرب إحداهما في الأخرى، ثلاثة في أربعة باثني عشر. المقر نعطيه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار، والمنكر نعطيه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار. الأمر واضح، هذه فيها الورثة أربعة الإقرار، والإنكار فيها الورثة ثلاثة. ضربنا الثلاثة في الأربعة كم صار؟ 12. 12 اللي أقر منين نعطيه؟ حسب إقراره، نعطيه حسب إقراره. أقر بمشاركين مع أخيه الموجود معه، أقر بأنهم أربعة، نعطيه الربع، واحد في مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار. كم مسألة الإنكار؟ ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة. المنكر نعطيه من مسألته مسألة الإنكار، نعطيه واحد من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار الأربعة، واحد في أربعة بأربعة. انتهينا من هذا، بقينا في الاثنين. نأتي إلى من أقر به الاثنان، نقول تقر بأخيك الرابع ولا لا؟ قال نعم أقر به، نعطيه من مسألة الإقرار، نعطيه من مسألة الإقرار، واحد في أربعة، واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة، لا واحد في ثلاثة بثلاثة. الثاني الأول المقر أخذ ثلاثة، المنكر أخذ أربعة، الثاني الجديد معهم يأخذ ثلاثة كذلك. كم بقي؟ بقي اثنان لهذا في حالة إقرار أخيه به، فإن لم يقر به أخوه الثاني أعطينا المنكر مثل صاحبه الأول المنكر أربعة، وأعطينا المختلف فيه واحد. صوروها بصرف النظر عن الأرقام، مسألة إقرار ومسألة إنكار، كل واحد نعطيه من مسألته، المقر نعطيه من مسألة الإقرار وهو أكثر لها أحظ له أو أقل؟ أقل، أقل، لأنه يقر بأربعة يأخذ الربع. المنكر ما نواخذه بإقرار إخوانه، نعطيه من مسألته التي أنكرها على أن له ثلث المال، يقول أنا أعترف أن أخوايا اثنين وأنا الثالث، ما أعترف برابع، فماذا سيكون له؟ ثلث المال كله أربعة، بقي الاثنان هؤلاء، واحد منهم اعترف به الاثنان، لكن هل يعترف بأخيه أو لا يعترف؟ إن اعترف بأخيه أخذ مثل المقر، وإن لم يعترف بأخيه أخذ مثل المنكر، أربعة، وما بقي للمختلف فيه، قد يكون واحد وقد يكون اثنين، المسألة من 12، المقر أخذ ثلاثة، المنكر أخذ أربعة، الثالث في حال إقراره بأخيه الذي معه يأخذ ثلاثة مثله، ويبقى اثنان للمختلف فيه، في حال إنكاره يأخذ منه أخيه المنكر يأخذ أربعة، يبقى واحد للمختلف فيه. ثم إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه فله مثل سهم المقر، وإن أنكر فله مثل سهم المنكر، والفضل للمختلف فيه. الباقي للمختلف فيه قد يكون واحد وقد يكون اثنان. هذه هي أنا كتبتها هالك ابن أقر به الأول وصدقه الثاني، ابن أقر به الأول ولم يصدقه الثاني، هذه مسألتنا التي معنا، هالك عن ابن وابن، ابن ثالث أقر به الأول وصدقه الثاني، هذا مثلهم أصبح لأنهم كلهم اعترفوا به، ابن أقر به الأول ولم يصدقه الثاني، صاروا أربعة، مسألة الإقرار من كم؟ أربعة، كل واحد واحد، مسألة الإنكار من كم؟ ثلاثة، ما في رابع، واحد واحد واحد ما فيه، الرابع صفر. نظرنا بين الثلاثة والأربعة المسائل وجدناها مباينة، ضربنا ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر. نعطي الأول الذي صدق واعترف بالاثنين، منين نعطيه؟ نعطيه من مسألته التي أقر فيها، واحد في مضروبا في مسألة الإنكار بثلاثة ثلاثة، المنكر نعطيه من مسألته يقول أنا ما أعترف بالرابع، نعطيه واحد من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار أربعة أربعة، أخذ الأول ثلاثة وأخذ الثاني أربعة. بقي معنا الثالث الذي أقر به الاثنان، نقول مثلا له واحد في واحد من مسألة الإقرار مضروبا في ثلاثة مسألة الإنكار يكون له ثلاثة، ويبقى اثنين محجوزة، نسوي مسألة بالنسبة للرابع هذا الذي أقر به الأول ولم يقر به الثاني، مسألته يعني الجامعة من 12، نعطيهم مرة أخرى نقسم لهم الزائد هذا، نقول مثلا الأول نصيبه هو ثلاثة ما يتغير، الثاني نصيبه أربعة ما يتغير، الثالث نقول تعترف بأخيك هذا الذي أتى معك، يقول نعم، يقول نعم أعترف به، نعطيه مثله ثلاثة، والباقي نعطيه المختلف فيه، لقال لا ما أعترف فيه، هذا ما ولد في بلادنا ولا أعرفه، ولا كان أبي سافر إلى مكان آخر وتزوج زواجا آخر وجاء هذا الولد الآخر ما أدري ما أعترف به، نعطيه ممن؟ من مسألة الإنكار أحظ له، مثل الولد مثل أخوها المنكر، نعطيه أربعة. في مسألة الإقرار يبقى اثنان للمختلف فيه، في مسألة الإنكار يبقى واحد للمختلف فيه. وقد يكون هذه فهمها أكلف وأغلى من قيمتها العلمية لأنها نادرة، وقد يعافينا الله جل وعلا من الابتلاء بها، وإن ابتلي بها منا واحد أو اثنين فيعينهم الله إن شاء الله وينظرون فيها، يرجعون إلى الكافي أولا ثم بعد هذا المغني وضح فيه أكثر، ثم بعد هذا كتاب العذب الفائض. العذب الفائض في الفرائض هو أوسع كتاب في الفرائض فيما أعلم، أوسع كتاب في الفرائض فيما أعلم، وذكر هذه المسائل المختلف فيها، مسألة الإقرار والإنكار وما إلى ذلك. نقرأ ما بقي ونمره مر الكرام ونأخذ ما بعده إن شاء الله. نعم. وقال فيه أبو الخطاب: إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه وأنكر المختلف وفيه المتفق عليه فإن المتفق عليه يأخذ من المقرين ربع ما في أيديهما، ويأخذ المختلف فيه من المقر به ثلث ما في يده، وتصح من ثمانية، للمقر بهما سهمان، وللمتفق عليه سهمان، وللمقر بأحدهما ثلاثة، وللمختلف فيه سهم. سهم واحد. نعم. اقرأ اللي بعده. وإن كان الوارث ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادق أو تجح. هذا حكم فقهي. إذا كان الوارث واحد وأقر بأخويه معا إقرار واحد ثبت نسبهما وورثا، كيف ثبت نسبهما؟ لأنه الوارث الوحيد، حال إقراره هو الوارث الوحيد فيثبت نسب الاثنين. أما إذا أقر بالأول القادم من جهة وحده ثم أقر بالقادم الثاني من جهة أخرى في آخر، فننظر إلى الآخر، إن اعترف بأخيه الذي جاء بعده ثبت نسبه وميراثه، وإن لم يثبت وإن لم يعترف نقول لا، أنت ما اعترفت بكل واحد، لك بعض نصيبه ولم يثبت نسبك، لأن المستحقين للإميراث ما اعترفوا بك جميع وإنما اعترف بك واحد ولا يثبت نسبك. هذه في ثبوت النسب والإقرار ونيابة الوارث عن المورث. نعم. وإن كان الوارث ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادق أو تجاحد أو تكاذب أو تجاحد، يعني ما دام أن المستحق للميراث واحد وجاء إليه أخوان أو ثلاثة إخوة أو أربعة إخوة، كل واحد جاء من جهة من جهات العالم، فقال مثلا أعترف بهؤلاء كلهم، القادم من كذا والقادم من كذا والقادم من كذا، هؤلاء إخوتي لأني أعرف أن أبي تزوج في البلد الفلاني وأنجب، وتزوج في البلد الفلاني وأنجب، وتزوج في البلد الفلاني وأنجب، فهؤلاء إخوتي، يثبت نسبهما نسبهم وميراثهم، لأنه هو المستحق للميراث وحده واعترف بهم جملة واحدة، سواء اعترف بعضهم ببعض أو أنكر بعضهم بعض ما يهمنا، لأن حال إقرار هذا هو الوارث الوحيد، فاعترف بإخوته ثبت نسبهما وميراثهما. أما إذا اعترف بالقادم من جهة فإنه يثبت نسبه وميراثه، ثم جاء آخر فاعترف به فنرجع إلى أخيه شريكه في الميراث الجديد، تعترف ولا لا؟ قال أعترف، نقول نثبت نسبه وميراثه، قال لا ما أعترف، أنا ما أعرف إلا أن أبي أتى إلينا وتزوج بأمي وولدت بينهما، ولا أعرف أن أبي تزوج في غيرها، ويقول أولادي الآخرين في مكة، ولا أعرف أن له ولدا في غيرها، ما أعترف، فلا يثبت ميراث الثالث ذا إلا في القسط ليستحق من نصيب المقر ولا يثبت نسبه. نعم. وإن كان الوارث ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادقا أو تجاحدا، لأن تجاحدا يعني أنكر واحد منهم الآخر. نعم. لأن نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم، بحال كون الأول معترف بهم ثبت نسبهم، وثبت نسبهم ثبت ميراثهم. نعم. ويحتمل أن لا يثبت نسبهما إذا تجاحدا لأنه لم يحصل الإقرار من جميع الورثة، وإن أقر بواحد بعد الآخر ثبت نسب الأول وأعطاه نصف ما في يده، ثم إن صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع إليه ثلث ما في أيديهما، وإن أنكره الثاني لم يثبت نسبه ودفع إليه المقر ثلث ما في يده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.